وجهها وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يمضي بنا الزمان في زمان الشهيد المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، زمان العزة، عزة ذي النورين أمير المؤمنين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان. وقلنا أن أعظم ما أعز به عثمان بن عفان الإسلام هو جمعه للقرآن. أعظم عمل على الإطلاق قدمه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وصنع به زمان عزته هو جمع عثمان للقرآن الكريم. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن جمع القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع القرآن في زمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ونتكلم اليوم عن السبب الذي جعل عثمان بن عفان يجمع القرآن ويعمل هذه القصة الكاملة. قلنا إن تولى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الخلافة عن رضا من المسلمين قاطبة، ولم يشذ أحد إطلاقا، ولم تأتينا أي رواية تقول إن في حد رفض بيعة عثمان أو تردد في بيعة عثمان إطلاقا تماما. وكل ما ورد عن تلكؤ سيدنا علي أو سيدنا العباس أو طمع سيدنا علي، هذه روايات كاذبة أو موضوعة وليست حتى ضعيفة، يعني ليست في درجة من درجات الضعف اللي ممكن نتكلم فيها، لا، إما أنها كاذبة أو موضوعة لا تقف على ساق إطلاقا. وأنا أرى أن اللي ألفوا هذه الروايات وكذبوها على سيدنا علي وعلى سيدنا عثمان وبيّنوا أنهم كانوا يطمعون في الخلافة وأنهم كانوا يعني يتدبرون ويفكرون ويدبرون ويخططون لأن تكون الخلافة في بني هاشم أو عند علي، هؤلاء يعني من حيث لم يقصدوا يطعنون في سيدنا علي، يصورون سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أنه رجل طامع في الخلافة، بقاله يعني 15 سنة وهو طمعان في الخلافة، يتمنى ان هو يعني تجيله الخلافة وما بتجلوش، ويعني يدبر ويتغاظ ويزعل ايه الكلام الفارغ ده؟ ابدا ما كانش سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه هذا الشخص، ابدا كان زاهدا في هذه الخلافة. ان جاءته أهلا وسهلا. وسيدنا علي يعلم أننا لا نعطيها لمن طلبها. تولى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الخلافة عن رضا كامل من الصحابة. تولى عثمان الخلافة والقرآن في قلوب المسلمين وفي صحائف أو صحف متفرقة عند المسلمين، وبعض الصحابة كان عندهم مصاحف شبه كاملة أو كاملة، ثم المصحف الجامع مصحف الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان مصحف الصديق قد تركه عمر لما طعن، تركه أمانة عند حفصة. استقر الأمر على هذا، ثم جاء أو حدثت بعض الأمور كما يرويها أصحاب السنن الثقات، منها أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يقرأ وأتم الحج والعمرة للبيت، وسمع رجل آخر يقرأ وأتم الحج والعمرة لله، فتلاحى الرجلان اتخانقوا مع بعض، وده بيكفر ده، واحد بيقرأ وأتم الحج والعمرة للبيت، والتاني بيقرأ وأتم الحج والعمرة لله، وتلاحى الرجلان اتخانقوا مع بعض وهكفروا بعض. ده رواية. ورواية أخرى أو موقف آخر يكون حدث، سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان معلما لأهل البصرة، وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان معلما لأهل الكوفة. وفي الفتوحات الإسلامية سمع سيدنا حذيفة بن اليمان رجلان، واحد من البصرة واحد من الكوفة، بيتخانقوا مع بعض، لقراءة أبي موسى، لقراءة أبو موسى أصح من قراءة ابن مسعود، والرجل الثاني اللي هو تعلم على إيد سيدنا عبد الله بن مسعود بيتخانق مع اللي تعلم على إيد سيدنا أبو موسى، ويقول له لقراءة ابن مسعود أصح من قراءة أبي موسى، ووجدتهم هما الاثنين بيقرأوا آية مختلفة، مختلفين في لفظ معين. فخرج سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه من أذربيجان في أقصى بلاد ما وراء النهر إلى المدينة المنورة، ودخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس قبل أن يختلفوا على الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. في رواية: أدرك الناس فإنهم يقتتلون أو يكفر بعضهم بعضا كما كفر النصارى بعضهم بعضا. وكان في نفس الوقت سيدنا عثمان بن عفان وجد في أحد الكتاتيب في المدينة المنورة أو أحد المجالس في المدينة المنورة رجل يعلم الناس ويقرئهم القرآن في آيات، وفي الركن الآخر من المسجد رجل يقرأ ويعلم الناس بآيات بنفس الآيات ولكن في اختلاف في الألفاظ، مختلفين في الألفاظ. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يشتكي: أدرك الناس، الناس مختلفين على القرآن الكريم، مختلفين على القرآن الكريم. فجمع عثمان بن عفان الصحابة رضوان الله عليهم وعرض عليهم القضية كما هو مبدأ الشورى في الخلافة الإسلامية الراشدة، وأخذ يتداول الرأي مع كبار الصحابة رضوان الله عليهم اللي موجودين في المدينة المنورة: عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، أبو طلحة، كل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم عمل لهم سيدنا عثمان مجلس شورى، وللعلماء منهم سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا أبي بن كعب وكبار الصحابة، وطرح عليهم القضية: ما ترون أن نفعل؟ قالوا: أشر علينا يا أمير المؤمنين. فقال سيدنا عثمان: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد ونغيب بقية الصحف الموجودة. هنجمع الناس نعمل مصحف واحد وننسخ منه نسخ، هذه النسخ نرسلها إلى الأمصار ونرسل مع كل نسخة قارئ يعلم أهل هذه الأمصار هذا القرآن ويحفظهم القرآن على هذه القراءة. طيب احنا هنجيب مصحف منين؟ أنهي مصحف هنجمع عليه الناس؟ نعلم أن القرآن الكريم نزل على 7 أحرف. 7 أحرف، القول الراجح في الأحرف أنها ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، يعني معنى واحد بيحتمل عدة كلمات، زي مثلا كلمة تعالى يقابلها إيه؟ أقبل، هلم، أسرع، دي كلها أحرف في في في في الرأي الراجح عندي. طبعا الموضوع يعني ما هوش موضوعنا علوم القرآن وعلم القراءات وعلم الأحرف، ما هوش ده موضوعنا، لكن أنا بقرب المثال شوية صغيرين. القرآن نزل على 7 أحرف، هذه الأحرف القول الراجح فيها أن الكلمة لها معان عديدة، لها معان عديدة. فتسمع واحد يقول بدل ما يقول تعالى يقول أقرأ، أقبل، أسرع، هلم، هكذا. فكانت الصحابة رضوان الله عليهم قرأوا القرآن على النبي على هذه الأحرف، فكان هناك الاختلاف في في في في رسم اللفظ، وصاروا إلى الأمصار وإلى البلاد وحفظوا الناس على هكذا. فتجد واحد حفظ يعني أقبل، واحد حفظ تعالى. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول للصحابة نعملهم على مصحف واحد. طيب على أي حرف؟ هنجمعهم على أي حرف؟ فقال سيدنا عثمان: على حرف قريش. القرآن نزل بلغة قريش، وأول ما نزل نزل في قريش، والقرآن أول ما نزل نزل على قريش، على حرف قريش. طب هنجيبه منين؟ فقال سيدنا عثمان: مصحف الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جمع المصحف، جمع القرآن كاملا في مصحف واحد، والمصحف ما زال موجود بين إيدينا. واتفق الصحابة جميعا على هذا الأمر، ولم يشذ صحابي واحد في المدينة المنورة عن هذا الأمر، لم يختلف صحابي واحد على أمر جمع عثمان للمصحف. هنشوف بعد كده سيدنا عبد الله بن مسعود، احنا بنتكلم على الصحابة أهل الشورى اللي هم في المدينة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رووا عنه مشكلة في هذا الموضوع. سيدنا عبد الله بن مسعود مش موجود في المدينة، سيدنا عبد الله بن مسعود في العراق، ما هوش في المدينة. احنا بنتكلم على كبار الصحابة اللي هم أهل الشورى وأهل العلم الموجودين في المدينة المنورة، كلهم وافقوا سيدنا عثمان على ان هم يعملوا مصحف، ينسخوا نسخ من مصحف سيدنا ابو بكر، هذه النسخ يبعتوها الى الامصار، كل بلد فيها نسخه، ومع كل نسخه قارئ يعلم الناس هذه القراءه، علشان يبقى القران موجود على حرف واحد. واحد دلوقتي ولا واحده من حضراتكم هتقول لي طب ال7 أحرف فين؟ إجماع علماء المسلمين وعلماء القرآن وعلماء القراءات على أن 7 أحرف ليس واجبا القراءة بها، ولكن الجواز، يجوز القراءة بها، لكنها ليست واجبة إطلاقا. ده إجماع العلماء، إجماع العلماء من أول النبي صلى الله عليه وسلم لغاية النهاردة. فسيدنا عثمان بن عفان خلاص قرر ان هو يجمع المسلمين، يعمل للمسلمين مصحف واحد. ارسل سيدنا عثمان الى السيده حفصه رضي الله عنها وارضاها ان اتيني سلمين المصحف اللي عندك حتى ننسخ منه ثم نعيده إليك إكراما لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وإكراما لأمنا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. السيدة حفصة سلمت المصحف لسيدنا عثمان بن عفان، المصحف اللي جمعه سيدنا أبو بكر الصديق عن طريق زيد بن ثابت وبمراقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومراقبة أبو بكر الصديق. سيدنا عثمان شكل لجنة، قالوا من أربعة هذه اللجنة الرئيسية، وبعضهم قالوا من 12، يعني وصل العدد ل 12 واحد. مهمتهم هيعملوا ايه؟ مهمتهم هياخدوا المصحف بتاع سيدنا ابو بكر الصديق وينسخوا منه نسخ للامصار. قالوا نسخوا خمس نسخ، اربع نسخ، سبع نسخ، وصلت النسخ الاقوال او الروايات اللي موجوده الى ان هم نسخوا 12 نسخه. مش مهم هم نسخوا كام نسخه، لكن نسخوا هذه النسخ نسخة طبق الأصل من القرآن اللي جمعه سيدنا أبو بكر الصديق. فاكرين كان اللي جمع القرآن سيدنا زيد بن ثابت، واتكلمنا في الحلقة الماضية عن ترجمة سيدنا زيد بن ثابت ومن هو هذا الفتى العظيم ذو 21 ربيعا الذي يعني قام بهذه المهمة العظيمة. كان اللجنة الأساسية كان سيدنا زيد بن ثابت وسيدنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام وسيدنا سعيد بن العاص وسيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. دول الأربعة، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام، سيدنا سعيد ابن العاص، سيدنا عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. اشمعنا الأربعة دول؟ اشمعنا الأربعة دول؟ سيدنا عثمان بن عفان من الذكاء بمكان، هو عنده مهمة، مهمة مقدسة، هذه المهمة لابد أن يختار لها من الرجال الذين يناسبون هذه المهمة. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه هو أكبر واحد فيهم، وهو الصحابي الذي كان من كتبة الوحي، وهو الذي كتب هذا المصحف اللي بينقله منه، وكتبه على الشرط اللي حطه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إن الآية لا تكتب إلا إذا كانت محفوظة في الصدور ومكتوبة في الألواح. والمحفوظة في الصدور ما يجيش واحد يقول أنا حافظ، لا، ده لابد يكون أكتر من واحد حافظين، يعني لازم الآية يكون حافظها اتنين على الأقل. ليس منهم سيدنا زيد بن ثابت ولا سيدنا عمر ولا سيدنا أبو بكر، لازم الآية يكون حافظها اتنين على الأقل، ليس منهم أبو بكر ولا عمر ولا زيد وزيد بن ثابت. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني لازم تكون مكتوبة. طيب في شرطين في الكتابة، أولا لازم تكون مكتوبة أيام النبي وقدام النبي، لازم تكون مكتوبة قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ده الشرط الأول في الكتابة. الشرط الثاني إن لازم تكون مكتوبة عند اتنين برضو مش عند واحد، الاتنين دول اللي الآية مكتوبة عندهم ما فيهمش زيد بن ثابت ولا عمر ولا أبو بكر، لأن عمر كان عنده بعض الآيات مكتوبة، وسيدنا أبو بكر عنده بعض الآيات مكتوبة، سيدنا زيد بن ثابت عنده المصحف كامل مكتوب، لكن لازم تكون مكتوبة عند اتنين غير التلاتة دول، وتكون مكتوبة قدام النبي صلى الله عليه وسلم. دي المصحف اللي اتكتب بيه سيدنا أبو بكر واللي كتبه سيدنا زيد بن ثابت. فسيدنا زيد بن ثابت هو رئيس هذه اللجنة، هو أعلم الناس بالقرآن الكريم في هذا الوقت، هو من كتب هذا المصحف بيده، هو أحد كتبة الوحي، هو الذي كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، هو زيد بن ثابت الذي حضر العرض الأخيرة للقرآن الكريم بين سيدنا جبريل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو رئيس هذه اللجنة، معاه سعيد بن العاص. سعيد بن العاص هو أفصح العرب، أفصح العرب قاطبة في وقته كان سيدنا سعيد بن العاص. مش هتكلم على ترجمة سيدنا سعيد بن العاص، خلينا نتكلم عليها بعدين. أفصح العرب، يبقى واحد هو رئيس اللجنة، هو اللي عارف الموضوع كله. التاني أفصح العرب، القرآن الكريم ده هو الفصاحة، عاوزين واحد فصيح. سيدنا الحارس ابن هشام، عبد الرحمن ابن الحارس ابن هشام، كان أعلم الناس بالحرف بالكتابة، عارف الحرف بيتكتب إزاي وبيتعمل إزاي، وأعلم الناس بقواعد النحو والصرف، أعلم الناس. يعني شوف سيدنا عثمان عمل إيه بقى، جاب رئيس اللجنة، وبعدين جاب أفصح العرب قاطبة سعيد بن العاص، وبعدين جاب أعلم العرب بالنحو والصرف، وأعلم العرب بالكتابة والخط، ده سيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وجاب الثالث سيدنا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه هو ابن الزبير بن العوام، أبوه الزبير بن العوام، أمه السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا عبد الله بن الزبير هو أول مولود ذكر ولد للمسلمين في المدينة، كانت أمه حاملا فيه في هجرة النبي، وهي كان عمر الحمل على أصح الأقوال 3 أشهر أو 4 أشهر، وكانت السيدة أسماء تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور، وهي حامل بعبد الله ابن الزبير، وهاجرت إلى المدينة المنورة وهي حامل بعبد الله ابن الزبير، وولد عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بعد 6 أشهر أو 7 أشهر من الهجرة، وهو أول مولود ذكر في المدينة المنورة، وهنتكلم عليه بعد كده أما هنيجي في الفتوحات الإسلامية. طب سيدنا عبد الله ابن الزبير بيعمل إيه في هذه القصة؟ سيدنا عبد الله بن الزبير في هذا الوقت كان عمره تقريبا 20 سنة أو 19 سنة، لأن الكلام ده تم سنة 21 أو سنة 23 على اختلاف الأقوال، فهو عنده من 20 أو 21 أو 22، يعني الفترة ده هي شاب أبناء الصحابة. ونلاحظ هنا إن سيدنا عثمان بن عفان بدأ ينشئ جيل جديد من أبناء الصحابة يتولى المهام، جيل من الشباب. بدأ سيدنا عثمان بن عفان يورث الإسلام، بدأ يورث الإسلام في جميع المناحي، في العلم، في السياسة، في الفقه. سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان من أحفظ خلق الله للقرآن الكريم، من أحفظ خلق الله، وحفظ القرآن سيدنا عبد الله بن الزبير من أبيه الزبير بن العوام، ومن جده أبو بكر الصديق، ومن أمه أسماء، ومن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى سيدنا عثمان شكل لجنة فيها أحفظ الناس، وفيها أفصح الناس، وفيها أعلم الناس بالنحو وقواعد اللغة والحرف، ويرأسها سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا إن سيدنا عثمان بدأ يجيب الشباب، ما كان في كتير من الشباب أو في كتير من الناس حافظين زي سيدنا عبد الله بن الزبير، ما كان جاب الزبير نفسه وهو محفظ ابنه، لكن سيدنا عبد الله جمع، كما قلنا جمع القرآن من 4 أفواه، من 4 أشخاص، أسماء وعائشة والزبير وجده أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. فأكيد الأربعة دول مش كل واحد منهم هيحفظ عبد الله بطريقة مختلفة، ما فيش واحد منهم هيحفظ سيدنا عبد الله وأتم الحج والعمرة للبيت واحد تاني منهم من الأربعة الكبار دول هيجي يقول له وأتموا الحج والعمرة لله. يبقى سيدنا عبد الله بن الزبير حافظ الحفظ المتقن اللي اتفق عليه هؤلاء الأربعة الكبار، عائشة وأسماء وأبو بكر والزبير. دي اللجنة، ومعاهم سيدنا أبي ابن كعب. أقرأكم أبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأكم أبي بن كعب. طب ليه سيدنا أبي مش هو اللي رئيس اللجنة؟ ليه سيدنا أبي بن كعب ما كانش ليه الدور الأساسي؟ اشمعنا سيدنا زيد؟ قالوا أسباب كتيرة ما تهمناش، لكن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشد أمتي في الحق عمر، وأصدق أمتي حياء عثمان، وأقضى أمتي علي، وأقرأ أمتي زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، ألا وإن لكل أمة أمين، ألا وإن أمين أمتي من؟ أبو عبيدة بن الجراح. فسيدنا أبي بن كعب بشهادة النبي هو من أقرأ الصحابة، أو هو أقرأ الصحابة قاطبة للقرآن الكريم. سيدنا أبي بن كعب كان موجود في هذه اللجنة، وبدأ الصحابة هؤلاء الأربعة أو اللي معاهم الآخرين الاثناشر ينسخوا المصحف. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ممن جمع القرآن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم الناس بالقرآن. وقلنا أن سيدنا عثمان كان له إشارة وقصة مع القرآن مع سيدنا أبو بكر، لما أشار على سيدنا أبي بكر ابتداء أن احنا نجمع القرآن، لكن سيدنا أبو بكر قال له لا، سيدنا عثمان ما هوش زي سيدنا عمر في قوة الحجة والمقاتلة على رأيه، فسكت سيدنا عثمان. فسيدنا عثمان من أجمع الناس لكتاب الله، وروي أنه كان يقوم بالقرآن كاملا في الليلة الواحدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان جمعهم على مشهد ومرأة من المسلمين جميعا، وجمعهم في دار الخلافة وقال لهم اكتبوا ما كان في مصحف أبي بكر، انسخوا، فإن اختلفتم في شيء فالأمر إلى زيد، وإن اختلفتم في أمر اللغة فاكتبوها بلغة قريش. احنا عندنا ثلاثة من قريش: عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. الثلاثة دول من قريش، واحد من الأنصار سيدنا زيد بن ثابت في اللجنة الرئيسية، وأبي بن كعب في اللجنة الكبرى أيضا من الأنصار. إذا اختلفتم في حاجة في اللغة اكتبوها بلغة قريش، وفعلا اختلفوا في اللغة. لما جم يكتبوا في سورة البقرة يأتيكم التابوت فيه، اختلفوا التابوت ولا التابوه. سيدنا زيد قال لهم التابوه، لغة قريش التابوت. ده كان سبب ان سيدنا عثمان قال لهم اكتبوا بلغة قريش، فذهبوا الى سيدنا عثمان نكتبها التابوت ولا التابوه. شايفين الدقة فين؟ هو ايه سبب الاختلاف؟ ان هو ابي سيدنا زيد بن ثابت كتبها في المصحف بتاع سيدنا ابو بكر التابوه، فهم الثلاثه قالوا له لا اسمه التابوت. طب ابي بن كعب قال التابوت. طب انتوا قلتوا لو اختلفتم في شيء ردوه الى زيد، طب تعالوا نروح لعثمان. رجعوا سيدنا عثمان قال لهم لا، إذا اختلفتم في أمر من أمور اللغة فاكتبوها بلغة قريش. لغة قريش بتقول إيه؟ التابوت بالتاء. ف فكتبوها التابوت وكتب المصحف ونسخ المصحف وقالوا نسخوا خمس نسخ سبع نسخ وفي رواية 12 نسخة. أنا أميل إلى رواية أن هم نسخوا 12 نسخة. النسخ دي هي الموجودة بين أيدينا الآن، هي المصحف ده بنفس الشكل بنفس الحرف بنفس رسمة الحرف نفسها، المصحف اللي قدامنا ده. وأجمع العلماء أنه لا يجوز مخالفة الرسم العثماني في المصحف. يعني إيه الرسم العثماني؟ يعني شكل الحرف، يعني مثلا إيه وصى بها إبراهيم، وصى الياء هنا عليها ألف صغيرة، هو ده رسم، ما ينفعش حد يكتبها غير كده. الصلوات لام واو تاء مربوطة وفي ألف، هو ده الرسم العثماني. لا يجوز كتابة المصحف إلا بهذا الرسم، إجماع علماء أهل السنة. لكن لو واحد بيكتب آية في مثلا مذكرة ولا لا، يجوز أن هو يكتبها بالحرف العادي، يجوز أن يكتبها بالحرف العادي خالص. هذا فقط، لو أنا بكتب جواب، لو أنا بكتب مذكرة، بألف مش عارف في إيه وبكتب مقدمة كده أو بستشهد بآية، يجوز كتابتها بالحرف العادي، وإن كان الأفضل أن تكتب بالحرف العثماني. هو ما سموش الحرف العثماني، أو هو سموه كده الرسم العثماني، لكن حقيقة هو اسمه الرسم القرآني أو الرسم المصحفي أو الرسم المحمدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لهم اعملوا كده، وصى قال لهم حط ألف صغيرة فوق الياء، النبي اللي قال كده كما ذكر أبو داود السجستاني في كتابه المصاحف. وحقيقة رجعت في هذه المسألة إلى الدكتور أحمد المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية، ويعني رجح ما أقول به وما رجحته في هذا الأمر في مسألة جواز كتابة القرآن في غير المصحف بالرسم العادي. وأقر الشيخ المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية بوجوب كتابة المصحف بالرسم العثماني، وأقر الشيخ أحمد المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية بما قلته بأن الرسم العثماني هذا يسمى مجازا، لكن هو في الحقيقة هو الرسم المحمدي والرسم القرآني. وأنا أستشهد بالشيخ أحمد المعصراوي لأنه طبعا شيخ عموم المقارئ المصرية، وهو أعلم مني بكتاب الله عز وجل، أعلم مني بهذا المصحف. لابد أن ننزل العلماء منازلهم ونعطي الناس قدرهم. الشيخ أحمد المعصراوي من أعلم الناس بهذا الكتاب وبهذا القرآن الكريم، فلابد أن نرجع، يرجع الأقل علما إلى الأعلى منه علما في التخصص، وأنا أقل منه علم في هذه في علوم القرآن إن كنت قد حصلت وعندي الإجازة متصلة السند، لكن هو أعلم وهو شيخ عموم المقارئ المصرية، ولذلك أستشهد بكلامه وبآرائه. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه نقل المصحف بشكل الحرف بالرسم بالآيات، ترتيب الآيات وعددها، ما زودش آية ولا نقص آية، بترتيب المصحف، ترتيب المصحف اللي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل سيدنا عثمان بن عفان هذه المصاحف إلى الأمصار، ونادى منادي سيدنا عثمان: ألا إن من كان عنده صحف أو نسخ فليأتنا بها. وحرقها سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان حرق كل النسخ، المسلمين كلهم والصحابة رضوان الله عليهم جاءوا بالنسخ التي عندهم وأعطوها لسيدنا عثمان بن عفان، حتى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جاء بنسخته من المصحف التي كانت عنده وسلمها لعثمان بن عفان وحرقت، ولم يكن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نسخة من مصحف ولا شيء اسمه مصحف علي، ولم يكن عند سيدنا علي بن أبي طالب أي ورقة من أيام النبوة فيها قرآن أو فيها أي شيء إلا صحيفة في جراب سيفه كان فيها المواريث، الفرائض. الفرائض كما يذكر الروافض أنفسهم في ثنايا كتبهم، عندهم روايات بهذا، وعندهم روايات إن سيدنا علي عنده مصحف سيدنا علي زي مصحف فاطمة. هذا الكلام غير صحيح إطلاقا وغير موجود إطلاقا. كل الصحابة رضوان الله عليهم سلموا المصاحف وحرقها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وجم بعد كده اتهموا سيدنا عثمان بأنه حرق المصاحف، واتهموه بأن هذه يعني من الكفر ولا من البدع ولا. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما روي عنه يقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: لا تغلوا في عثمان ولا تتهموه ولا تقولوا حراق المصاحف. اوعوا تقولوا على سيدنا عثمان حراق المصاحف، والله لو لم يفعلها لفعلتها أنا، ولو كنت أنا الولي، لو كنت أنا الوالي أنا الأمير لفعلتها، ووالله إنها لفي ميزان حسناته يوم القيامة. ده مين يا جماعة اللي بيقول كده؟ ده سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي بيقول للناس اللي كانوا بيشتموا سيدنا عثمان وبيسموه حراق المصاحف، سيدنا علي يقول لهم لا تتهموا عثمان ولا تقولوا حراق المصاحف، لو لم يفعلها لفعلتها. لو سيدنا عثمان لو لم يفعلها، لو لم يعمل إيه؟ لو لم يجمع القرآن في نسخة واحدة، ولو لم يحرق بقية المصاحف، كنت أنا هعمل كده، كنت أنا هعمل كده. لو كنت أنا اللي وقتها أمير المؤمنين، ولو ما عملهاش وجيت أنا دلوقتي أمير المؤمنين هعملها أنا. الله أكبر، الله أكبر. هؤلاء الأسياد السادة العظماء، والله لو عاشوا بيننا لقبلنا أقدامهم، والله لو عاشوا بيننا لقبلنا أقدامهم قربا إلى الله عز وجل. هؤلاء الشرفاء، هؤلاء الذين جاء من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، جاء من بعدهم أو كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ذهب الذين يعاش في أكنافهم أصحاب رسول الله، وبقينا في خلف كجلد الأجرب. هؤلاء الروافض والمبتدعة، هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله ويتهمون أصحاب رسول الله، هؤلاء الذين يلعنون عثمان ويتهمون ذي النورين، يتهمون الشهيد المظلوم، هؤلاء الذين قتلوا هذا الشهيد المظلوم هم جلد الأجرب. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقينا في خلف كجلد الأجرب. عفوا يا أمنا، عفوا يا سيدة عائشة، ليسوا كجلد الأجرب بل هم جلد الأجرب، هم جلد الأجرب بل هم الجرب في حد ذاته. سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه يقول: لا تقولوا على عثمان حراق المصاحف، لو لم يفعلها لفعلتها أنا. وقالوا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه رفض أن يسلم مصحفه، وأن كان عنده مصحف ليس فيه الفاتحة وليس فيه المعوذتين. مصحف سيدنا عثمان، سيدنا عبد الله بن مسعود، الروافض والكذابون يدعون أن مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود الفاتحة ما هيش صورة، والمعوذتين ما هي الصورة، وإن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رفض أن يسلم مصحفه، بل إنه قال وأمر الناس في الكوفة وفي العراق أن يغلوا المصاحف، يعني اللي عنده مصحف يخبيه. قال يعني كان سيدنا عثمان بيبعت زوار الفجر علشان يفتشوا على المصاحف. بيفكروني بالجمهوريات الروسية أيام الشيوعيين في روسيا لما كانوا بيخبوا المصاحف في في في مواسير المجاري. سيدنا عثمان قال يعني كان بيعمل كده. لم يفعل سيدنا عثمان هذا إطلاقا. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لهم، وهذا كذب على عبد الله بن مسعود، غلوا مصاحفكم فلئن نأتي يوم القيامة بما غللنا ونطرح مصاحفنا أمام الله، وفي رواية في وجه الله، فهذا الشرف. وقالوا إن سيدنا عثمان لما علم بذلك من سيدنا عبد الله بن مسعود استدعاه للمدينة وجلده، ضربوا جلده، وده المرض. سيدنا عبد الله بن مسعود مات بسبب هذا الجلد. وإن سيدنا عثمان بن عفان شعر بالغلطة في حق سيدنا عبد الله بن مسعود، فذهب يعتذر من عبد الله بن مسعود، وذهب مرات عديدة، وعبد الله بن مسعود يرفض، وحتى يعني وسط أم سلمة ووسط أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه أمهات المؤمنين، وعبد الله بن مسعود رافض. بقى معقولة سيدنا عبد الله بن مسعود يرفض وساطة وشفاعة أم سلمة وأم حبيبة؟ معقولة سيدنا عبد الله بن مسعود وحش للدرجة دي؟ يسيئون إلى أصحاب رسول الله، يضربوا أصحاب رسول الله بعضهم ببعض، وهم أيضا الذين كفروا عبد الله بن مسعود. هؤلاء الروافد وهؤلاء الكذابون من كل طائفة كفروا سيدنا عبد الله بن مسعود لأنه رضي بخلافة أبي بكر وعمر ولم يرضى بخلافة علي، أو لم يقدم علي ولم. ما هذا الكلام الفارغ؟ كل هذا الكلام لم يحدث. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: أخذت من في رسول الله 74 صورة. طب وبقية الصور اللي كان كتبه سيدنا عبد الله بن مسعود؟ حاجة وسبعين صورة. طب وبقية الصور فين؟ ما كتبهاش سيدنا عبد الله بن مسعود. الإسناد اللي عندنا، كل قراء القرآن، كل الحفاظ اللي عندهم سند متصل برواية حفص، برواية حفص، ينتهي السند بحفص عن عاصم عن عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيش. عبد الله عاصم أخذ من أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وأخذ من زر ابن حبيش. طب الاثنين دول ما خدوش من النبي، ما هو لابد السند يكون متصل إلى رسول الله. أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيش أخذوا القرآن من مين؟ أخذوه من عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود. خدتوا بالكم؟ سند القرآن اللي عندنا الذي أحمله ويحمله الكثير من الناس، وسند هذا المصحف الذي بين أيدينا، متاخد من مين؟ حفص عن عاصم، بنتكلم في رواية حفص. وبقية الروايات حفص عن عاصم، عاصم أخده من مين؟ عاصم أخده من أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيش. طب عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيش أخدوه من مين؟ أخدوه في في في في سند من 4 وفي سند من 5. أخدوه من عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب. اللي يهمني هنا علي بن أبي طالب. السند القرآن اللي كان عند سيدنا علي هو ده يا جماعة، هو القرآن اللي احنا حافظين السند بتاعه ده، هو ده القرآن. المصحف اللي كان عند سيدنا عبد الله بن مسعود هو ده، هو اللي بين ايدينا ده. السند بتاعنا بيقول كده، وإلا يبقى السند كذاب؟ لا والله، ده هم اللي كذابين وولاد كذابين. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم يحدث منه هذا الأمر إطلاقا. ما الذي حدث من سيدنا عبد الله بن مسعود؟ نعم، سيدنا عبد الله بن مسعود زعل وغضب من إيه؟ من إن سيدنا عثمان بن عفان لم يستعين به في جمع القرآن، واستعان بمين؟ استعان بسيدنا زيد بن ثابت. وسيدنا عثمان، سيدنا عبد الله بن مسعود كان نفسه ينال هذا الشرف، ما هوش ما نفسوش يبقى أمير، هو أمير أصلا في العراق، هو أمير، ما نفسوش يبقى أي حاجة غير أنه هو ينال شرف ويشارك في هذا العمل العظيم. فزعل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وغضب، إزاي ما يستعينوش بيا؟ إزاي ما يجيبونيش؟ وبصراحة يعني نلتمس له العذر. جاء عبد الله بن مسعود إلى المدينة المنورة، فخرج إليه سيدنا عثمان بن عفان يستقبله في أبيار علي إكراما وتشريفا لابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كده ليه؟ ليه زعلان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الأربعة أو من الناس اللي نأخذ منهم القرآن غضا طريا صحيحا ابن أم عبد. ابن أم عبد ده سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن مسعود أول من قرأ القرآن في مكة. فسيدنا عبد الله بن مسعود يعني يستحق. طب هو ليه سيدنا عثمان ما استعانش بيه؟ طب هو ليه سيدنا أبو بكر ما استعانش بعبد الله بن مسعود؟ طب في جمع سيدنا عبد الله بن مسعود، في جمع سيدنا عثمان للقرآن، كان عبد الله بن مسعود في العراق، لكن في جمع سيدنا أبو بكر للقرآن كان سيدنا عبد الله بن مسعود موجود. طب ليه؟ اشمعنى سيدنا أبو بكر ما سألناش ليه أبو بكر ما استعانش بعبد الله بن مسعود؟ ما حدش يقدر يسأل ليه؟ لأن ده سيدنا أبو بكر. لكن لما استهانوا بسيدنا عثمان بدأوا يعملوا مشاكل. سيدنا عبد الله بن مسعود قدم إلى المدينة واستقبله عثمان، ودخل عثمان مع عبد الله بن مسعود يده في يده إلى المدينة، وقام عبد الله عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أشهد أن ابن مسعود قال فيه النبي كذا وكذا وكذا، وما استبعدته عن منقصة إلا عجلة الوقت. الله أكبر. سيدنا عبد الله، سيدنا عثمان بن عفان بيصالح سيدنا عبد الله بن مسعود على ملأ من المسجد ويقول لهم انا ما استبعدتوش عن منقصة. ده يعني عجلة الوقت، ده اعظم عمل عمل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، جمع المسلمين وجمع القرآن على مصحف واحد. مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود هو المصحف اللي في ايدينا ده، وفي سورة الفاتحة وفي المعوذتين، والسند اللي عندنا كلنا متصل الإسناد إلى عبد الله بن مسعود بنفس القرآن ده. هو المصحف اللي عند سيدنا علي هو نفس المصحف اللي كان عندنا، واللي سلمه سيدنا علي لسيدنا عثمان بن عفان، والسند بتاعنا المتصل متصل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. في الغد إن شاء الله نكمل زمان عزة الشهيد المظلوم عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عنا وعنكم أجمعين. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي